من صبح العشاء الجزء الثاني عشر صفحة 467. وهذه ستستطيع بتقدمة العسكر بجبلة كتب به لصلاح الدين الحافظي بالجناب العالي، وهي: الحمد لله الذي جعل هذه الدولة الشريفة تنقل كل ولي إلى درجات سعده، وتؤكد أسباب الارتقاء لمن حمدت مآثره وحسنت سيرته في اليوم والذي من بعده، وتجدد أسواب النعماء لمن ظهر خيره وخبرته فأنجز له الإقبال صادق وعده. نحمده على نعمه التي أجزلت لمستحقها مواهب رفده، ونشكره على مننه التي خصت كل كاف بتأثيل مجده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يبلغ بها قائلها غاية قصده، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله تعالى بنصر من عنده وأمنه على وحي الرسالة فنصح الأمة غاية جهده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا من أنصاره وجنده صلاة دائمة باقية يبلغ بها المؤمن غاية رشده، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الجناب العالي لما تقدمت له مباشرات في أجل الولايات وأحسن النيابات، وهو يسير في كل منها أجمل سير ويحسن إلى رعيتها، فلا غرو أن يذكروه بكل خير، كم قام بمهمات من غير عسف أهل البلاد، وكم أعان الديوان المعمورة من غير ضرر للعباد، وكم ميز أموالا فكانت أيام مباشراته أعياد، وكم له من خدم صار بها الركاب وبلغ بها المراد، وكم أثنى عليه لسان القلم حتى نفد المداد، وكم وصفت همامه وحسن تأتيه في كل توقيع وتقليد على أن الكاذب ما ذاغ عن الحق ولا مال عن الصدق فيها ولا حاد. فاقتدى محمود رأينا الذي ما برح بعون الله يصيب، وجميل فكرنا الذي ما دعوناه لأمر إلا بالأصابة بحمد الله يجيب، أن نعين له وظيفة نريحه فيها من التعب ونوفره من تبعات الطلب. وكان من في تقدمة العسكر بجبلة يعتريه ألم يعوقه عن الركوب في الخدم الشريفة والنزول، سيما في هذا الوقت الذي فيه يتحرك العدو والمخذول. فلذلك رسم لازالت أيامه الشريفة تيسر أسباب النجاح، وعوارفه تطوي لها أرض البعد عن أوليائها، كما تطوي لذي الصلاح أن يستقر الجناب في تقدمة العسكر المنصور بجبلة على عادة ما تقدمه وقاعدته، فليباشرها مباشرة تليق بشجاعته وتعهد من حسن سياساته، وليكرم الشرع الشريف وليردع من يحيد عن الحق أو يحيف، وليجمع الأمراء المتقدمين والحلقة المنصورة على الركوب في الخدمة الشريفة، وليشكر نعمات الله تعالى المطيفة، وليتيقظ لردع العدو المخذول، وليعلم أننا استرعيناه أمر ذلك وكل راع مسؤول، وليتحقق أن العدو المخذول طالب للهالكين منهم بالثأر وهم قاصدون جبلا، فلتكن عنده يقظة واستبصار، وليرتب الأيام ذاك وليعمر المواني بالرجال، ويتفقده في الليل أكثر من النهار، وليهجر النوم في طلب الظفر والمنى في فمن سهر لذلك ما خاب، ولا يأمن مكايدتهم ويقترف بهم فيقول قد ضرب بينهم وبينها بسور له باب، وباقي الوصايا والوصايا فهو بها أعلم، ولم يبرح متلفعا بثوبها المعلم، وملاكها تقوى الله تعالى، فمن لم يعمل بها يأتم، ومن تركها يندم، ومن لزمها فهو في الدارين مقدم، والله تعالى يتولاه، والاعتماد على الخط الكريم أعلاه إن شاء الله تعالى. واعلم أنه ربما افتتح توقيع مقدم العسكر بجبلة بأما بعد الحمد لله، توقيع بتقدمة العسكر بجبلة مما كتب به الحساب الدين العلائي بالجناب العالي، وهو: أما بعد، الحمد لله على نعمه التي تجزي لكل ولي من مواد فضلها إنعاما، وتمنح من عوارفها أقساما، وتبلغ من النجح لذوي الاستحقاق آمالا وتجعل في نحور الباغين حساما. والشهادة لهم الوحدانية التي تبتذل الأولياء المتقين لزاما وترفع لهم في الجنان مقاما، والصلاة على سيدنا محمد الذي محى الله بنبوته عن الأمة المحمدية آثاما، وشرفه على سائر خلقه وجعله للإماء للأنبياء ختاما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين غفروه وبايعوه ظهورا وأعواما. صلاة دائمة تزيد مرددها عزا وإكراما، فإن الاهتمام بكل جهة هو على قدرها والعناية بقدرها. ولما كانت مدينة جبل المحروسة مخصوصة بمقام بر السند الزاهد الذي ترك الدنيا والأهل والولد والولي المبرز في عبادة الخالق والمتوكل الذي لم يدخر قوت ساعة لساعة اعتمادا على الرازق، تعين نظر في أمرها وحظها من العدو المخذول. وإن كان بهذا السيد السند قد تبين حفظها، وكان فلان ممن باشرها فأحسن فيها المباشرة وكلأ حفظها بيقظته وعينه الساهرة، اقتدى رأينا أن نعيده إليها ونصبغ ظله عليها، فلذلك رسم بالأمر. لا زال حسامه قاطعا من الأعداء نحرا وفعله صالحا دنيا وأخرى أن يعاد المشار إليه إلى تقدمة العسكر المنصور بجبل المحروسة عوضا عمن بها وعلى عاداته وقاعدته، فليعد إليها عود الحسام إلى غمده والماء إلى منهل ورده، وليقدم خير الله في المسير إليها، وليبسط العدل ليأمن أهلها بقدومه عليها، وليكرم من بها من العسكر المنصور، ويحسن إلى الرعية بها ليصبح خير مشكور، ولينصف المظلوم ممن ظلمه، وينشر للشرع الشريف علمه، وليخلص الحق من القوي، وليخلص الحق من القوي والضعيف والدني والشريف، وليلزم من بهذا الصغر بعمل اليد المعتاد، وليحفظ لأمر العدو المخذول ومطاعفة الاجتهاد، ولملازم تقوى الله تعالى في الأقوال والأفعال، والله تعالى يمنحه من فضله ما يرجو من الآمال.